المعنى انها لا تصح لا لفظا ولا معنى، لان المعنى فاس. انت طفل صغير هيعمل ايه بالدبة؟ فلما قال ما فعل البعير علم انه قد اخطأ وسمي هذا الخطأ، لانه في النقاط التصحيف. اذن الخطأ ان كان في النقط يسمى التصحيف. قال مثلا بدلا من عليين في غليين، هذا نقط يقال له تصحيف. اذن التصحيف تغيير في بنية الكلمة من حيث النقاط، تغيير في بنية الكلمة من حيث النقاط. وهذا يحدث كثيرا خصوصا في العهد الاول، كانت النسخ قليلة، وكان غالبا الكاتب يكتب لنفسه ولا ينقط لانه يعرف سماع النطق، ذلك كان يأخذون العلم سماعا قبل قراءته. ضبط الصدر كان عندهم اكثر من ضبط الكتاب. فهذا هو التصحيف. التحريف تغيير في حروف الكلمة، تغيير في حروف الكلمة، يقدم حرف على حرف مثالا، او يغير حرف مع حرف لانهما يتشابهان. وهناك امثلة كثيرة على ذلك، منها على سبيل المثال عندما يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اي الائمة الافاضل الثقات، فيقول المحرف يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. عدو له هي عدوله، لكنه ابعد اللام هاء عن الواو والدال والعين، فصل الكلمة فحرف تحريفا قبيحا، فصار بدلا من ان يحمل العلم العلماء الثقات الافاضل، صار يحمله الجاهل به عدو له، عدو للعلم، كالفاجر كالمنافق وغيرهم. هو يقصد هذا المعنى، وهذا معنى باطل، لان العلماء ما قرأوا الحديث هكذا. فالذي حدث منه الان هو يسمى تحريف. التصحيف في النقاط، يبقى التغيير في مواضع النقط. لما يقول ابن شيرين بدل ابن سيرين يبقى تصحيف، لكن لما يقول يغير الحروف خالص، ابن نسرين بدل ابن سيرين، ده تحريف، لانه خلى نون والكلمة الاصلية ليس بها النون، الكلمة الاصلية تبدأ بالايه بالسين، فالتحريف يبقى في حروف الكلمة. اما التصحيف في نقاط الكلمة. كلمة اسمه جسر يسميه حسن، الكلمة اسمه جسر ابن فرقد، احد الضعفاء معروف جسر ابن فرقد، فهو يسميه حسن ابن فرقد. فحسن ابن فرقد تغيير في حروف الكلمة، لان الراء صارت نون، الجيم صارت حاء، وده هتقول عليه تغيير في النقاط. يبقى هذه الكلمة دخل عليها تحريف وتصحيف. يبقى اذا هناك تصحيف وهناك تحريف، وهناك تحريف وتصحيف. وهذا العلم لأنه من العلوم الدقيقة، قل من صنف فيه. فمن أشهر من صنف فيه الإمام أبو أحمد العسكري، ويلقب العسكري، كتابه مطبوع، كتاب التصحيفات والتحريفات في الحديث النبوي للعسكري، كتاب التصحيف والتحريف عند المحدثين للإمام الدارقطني، وكتاب خطأ المحدثين للخطابي، يأتي في هذا الكتاب الإمام الخطابي بكلمة في الحديث وأخطأ بعض المحدثين في نقاطها فيعد تصحيفا، أو في حروفها فيعد تحريفا. وهذا العلم كما ترى أشبه ما يكون بعلوم اللغة العربية،